حكم النظر إلى الأمة، ومنها النظر إلى الأمة وهي كالحرة على الأصح عند المحققين. أن النووي صحح أن الأمة كالحرة، يعني ما ينظر حتى إلى، هو المشهور أنه ينظر إليها ما إلى ما تبدو، ما يبدو عند الفتنة، عند المهنة، عند المهنة. اللي رجح الرافعي هذا ما بين السرة والركبة بس، يعني لكن الرافعي. أما النووي قال هي مثلها مثل كالحرة، كالحرة حتى الوجه والكفين. بعدين قال حكم نظر المرأة إلى المرأة، ومنها نظر المرأة إلى مثلها وهو كنظر رجل إلى رجل. وأما الخنثى المشكل فيعامل بالأشد، فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة إذا كان في سن يحرم فيه نظر الواضح، كما يعني يقصد نظر الواضح كان بأن كان يعني مراهقا أو بالغا، لكن إذا كان يعني صغير، عمره صغير جدا، يعني عمره شيء 6 سنوات 7 سنوات يختلف. يعني بيقصد بالواضح، يعني انه الواضح الذكوره او الواضح. أيوة. الانوثه مو المشكله، يعني مو الخنثى المشكله. اي اي اي أيوة. واضح عكس المشكله، يعني. ايوه عكس المشكله. كما جزم به النووي في باب الاحداث من المجموع، ولا يجوز ان يخلو به اجنبي ولا أجنبية يعني. ولو كان مملوكا لامرأة فهو معها كعبدها. اي مع المرأة، يعني المرأة عندها خنثى، عندها عبد خنثى، هو معها كليش كالعبد كعبدها. معروف انه العبد ينظر الى سيدته، الى وجهها وكفيها. حكم نظر الكافرة الى المسلمة، ومنها نظر الكافرة الى المسلمة فهو حرام، فتحتجب المسلمة عنها لقوله تعالى أو نسائهن. استقدم معنا أنه اللي رجحه الشيخين أنه ما عدم بين السرة المهنة، قالوا شيخنا أي عدم يبدو عند المهنة. إيه؟ فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة. وصح عن عمر رضي الله عنه منع الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات، هذا ما في المنهاج كأصله، والأشبه كما في الروضة، وأصلها أنه يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة. هو تقدم، وهذا هو الظاهر، ومحل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة، غير محرم، وغير مملوكة لها أو عمتها. أما هما فيجوز لهما، يعني هذول الثنتين اللي ذكرهم، أما هما فيجوز لهما النظر إليها كما أفتى به النووي في المملوكة، وبحثه الزركشي في المحرم وهو ظاهر. بعدين تتم، نقف عند تتم. خلص، جزاكم الله خير. هذا شيء.